بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تصويب لتعريفات في المرة السابقة بالنسبة للفرق بين السالف والمنتهب والمختلس. قال صاحب تكملة المجموع اللغة، قال: السارق الذي يأخذ الشيء على وجه الاستخفاء بحيث لا يعلم به المسروق منه، مأخوذ من مسارقة النظر من قوله تعالى: إلا من استرق السمع. والمنتهب الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به، يأخذه بالقوة لكن دون شهر السلاح، لأنه لو شهر السلاح كان قطع طريق. لكن يقهر صاحب الشيء على ما معه ويأخذه بالقوة. قال: وأصل النهب الغنيمة، والانتهاب الافتعال من ذلك. والمختلس الذي يأخذ الشيء عيانا ثم يهرب، يأخذه ويجري ليس على سبيل الغلبة، مثل أن يمد يده إلى منديل إنسان فيأخذه. هكذا ذكره في البيان. قال الإمام البغوي رحمه الله: السارق، باب السارق يسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق؟ ثم إنه افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر، فجعل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. فوجدوا الحلي عند صائغ، زعم أن الأقطع جاءه به، كان بيدي على نفسه في الحقيقة، واللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح. طيب، يصلي قوام الليل. وقال: فاعترف الأقطع أو شهد عليه أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه مالك في الموطأ، في سنده انقطاع. رواه عبد الرزاق والدارقطني عن ابن عمر، ورواه عن عائشة أيضا. قال ابن عبد البر: اختلف في هذا الحديث، فروي إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط. رواية عبد الرزاق: إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط. وقال الزهري: لم يبلغنا في السنة في القطع إلا اليد والرجل، لا يزاد على ذلك. عن ابن عمر قال: إنما قطع أبو بكر رجل الذي قطعه يعلى ابن أمية، وكان مقطوع اليد قبل ذلك. روى عبد الرزاق عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيا، فقال: أرسلني معه. فأرسله معه واستوصى به خيرا، فلم يغبر عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده. فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، قال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئا من عمله، فخنته فريضة واحدة فقطع يدي. فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع هذا يخون 20 فريضة، إن كنت صادقا لأقيدنك منه. ثم أدناه، فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ، فإذا سمع أبو بكر صوته قال: تالله لرجل قطع هذا لقد اجترأ على الله. فلم يغبر إلا قليلا حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعا، فقام الأقطاع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى التي قطعت، فقال اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين. فمنتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال أبو بكر ويلك إنك لقليل العلم بالله، فأمر به فقطعت رجله. والإسناد ده ما قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، إسناد صحيح. وعن الزهري قال انتهى أبو بكر في قطع السارق اليد والرجل. قال الإمام اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق رابعا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق بعده يعزر ويحبس، وهو المروي عن أبي بكر رضي الله عنه، وهو قول قتادة، وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق بن راهويه. وروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. أخرجه الدارقطني في سنده الواقدي وهو متروك. وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعدما قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه لم يقطع ولا وحبس. يروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال الشعبي والنخعي وحماد بن أبي سليمان، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وأصحاب الرأي. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأطراف الأربعة والقتل في الخامسة. كل طرق هذا الحديث ضعيفة. قال أبو سليمان الخطابي ولا أعلم أحدا من الفقهاء يبيح دم السارق وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى، إلا أنه قد يخرج على مذهب بعض الفقهاء أن يباح دمه، وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض، وللإمام أن يجتهد في تعزير المفسد ويبلغ به ما رأى من العقوبة وإن زاد على مقدار الحد. ده مش راجح، لكن قول بعض الفقهاء المالكية تخريجا على قول. الحقيقة أن التخريج على مذهب الإمام مالك في جواز التعزير بما يصل إلى القتل توسع فيه المتأخرون بأكثر بكثير مما يقول به مالك رحمه الله. والصحيح أن التعزير لا يبلغ أدنى الحدود. قال في تخريج هذا المذهب، تخريج هذا القول على مذهب بعض الفقهاء، أنه للإمام أن يجتهد في تعزير المفسد وإن رأى أن يقتل قتل، ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس. وحديث جابر إن كان ثابتا فهو يؤيد هذا الرأي، لكنه غير ثابت. قال النسائي حديث منكر، مصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. وروي في قطع السارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقطعوه ثم قال احسموه. الحسم أصله القطع، وأراد به قطع الدم عنه بالكي. وعامة الفقهاء على أن السارق تقطع يده من الكوع، الكوع اللي هو اللي نسميه احنا البصق. روي عن علي من أصول الأصابع، أصول الأصابع طبعاً. طبعا اليد ظاهرها في الكف كاملا، هذا مقتضاها لغة. قال وروي عن فضلة بن عبيد قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده فأمر بها فعلقت في عنقه. أخرجه أبو داود عن الحجاج بن أرطاه عن مكحول وهو مدلس قد عنعنه الحجاج، فالحديث فيه ضعف. قال ولو سرق أول مرة فأخطأ الجلاد فقطع يساره بدل يمينه قام مقام اليمين، لأن التنكيل بتنقيس البطش حاصل، البطش هو الأخذ يعني. يروى ذلك عن قتادة وأهل العلم، وقاله الشافعي وأصحاب الرأي. الأقرب والله أعلم، أعلم أنه لا نص في قطع اليدين معا والرجلين، فقد قال عز وجل فاقطعوا أيديهما، وقرأ ابن مسعود أيمانهما، فهذه قراءة تفسيرية ولها حكم الرفع، فاليمين هي التي تقطع، وإنما تقطع الرجل بأحاديث أخرى. وما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قطع الرجل، والله أعلم. لا من الرسل، وأنا شك أنها تقطع من الرسل، أن هذا هو ظاهر كلمة أيمانهما أو أيديهما، لا يطلق على الأصابع فقط يد، وإنما اليد أقلها ذلك. وإذا احتيج إلى زيادة على الكف قيدت، كما قال عز وجل وأيديكم إلى المرافق، فلما كان هناك أمر زائد على الكف قيده بذكر الحد وهو المرفق. فإذا أطلق كما قال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضربة للوجه وضربة ضربة للوجه والكفين، ضربة واحدة للوجه والكفين. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كيف يمسح بيديه في التيمم، بأنه يمسح الايه الكفين، فظاهر اليد لغة وشرعا الكف. لذلك قول الإمام أحمد وأبي حنيفة في التعزير بعد قطع اليد والرجل أقرب إن شاء الله. قال باب قطع يد الشريف والمرأة والشفاعة في الحد، يعني التحذير من الشفاعة في الحد. عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حبيبه. فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب، ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. اتفق على صحته. يقول وفيه دليل على أن ما روي أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أنه إنما أمر بقطع يدها للسرقة، وذكر استعارة المتاع والجحود للتعريف. طبعا الإمام أحمد يقول الجحد العارية سرقة تقطع بها الحد، والجمهور يقولون بل جحد العارية خيانة للأمانة، والخائن لا تقطع يده، وإنما السارق ولا بد. فهذه الرواية التي سرقت هل هي تفسير لجحدها للعارية، أم جحدها ذكر جحدها على الروايات الأخرى إضافة، أو كانت تعرف بذلك بالإضافة أنها سرقت، فيريد أن يعرفوا هذه المرأة من هذه التي قطع رسول صلى الله عليه وسلم يدها، المرأة التي كانت تجحد المتاع سرقت فقطع يدها. فهذا كلام بلا شك محتمل، ولذلك هذه الواقعة ليست صريحة تمام الصراحة في أن يكون جحد العارية سرق بمجرده، وإنما الظاهر أنها سرقت وكانت أيضا تجحد العارية. قال وفيه دليل على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة، إن هذا تعطيل لحدود الله، مجرد الكلام فقط، أسأل الله العافية، فكيف بمن يسن ويلزم بمنع إقامة حدود الله عز وجل؟ إذا كان مجرد الكلام، مجرد أن يكلم الحاكم في واقعة بعينها وساط فقط في أن يمنع إقامة هذا الحد على رجل أو امرأة بعينه، كان ذلك سببا للهلاك والعياذ بالله. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة، ومع ذلك فيوجد بعد ذلك من يأمر ويعطب حدود الله عز وجل من كله. أتشفع في حد من حدود الله؟ الأمر عظيم. قال روي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده قوي وصححه الحاكم وأقره الذهبي وله شاهد من حديث أبي هريرة في الأوسط. تشبيه لوبا باللوما جاءوا بعد ذلك فضادوا الله في أمره فعلا وحادوه سبحانه وتعالى. يقول وهذا بعد أن يبلغ بعد أن بلغ ذلك الإمام. فأما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة فيه جائزة حفظا للستر عليه، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه، يعني إذا كان في ذلك إصلاحهم. أما من علم أنه يزداد فسادا كلما ستر عليه ولم يعاقب لم يستر عليه في تلك الحال. قال فإن الستر على المذنبين مندوب إليه. روي ذلك يعني أن الشفاعة جائزة قبل أن تبلغ الإمام عن الزبير بن العوام وابن عباس وهو مذهب الأوزاعي. قال أحمد يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. قال مالك ما لم يعرف بأذى الناس وإنما كانت تلك منه زلة فلا بأس بأن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز وقال لهزال وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. سبق تخريج هذا الحديث. أخرجه الإمام أحمد، أخرجه أبو داود أحمد والحاكم، صححه الحاكم وافقه الذهبي. قال ابن المنكدر إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. أخرجه أبو داود وسنده حسن وصححه الحاكم وأقره الذهبي وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد والحاكم وسنده ضعيف. ويروى عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. حديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد والطحاوي. رواه ابن حبان في صحيح من حديث طريق آخر عن عائشة دون قوله إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم سند حسن، بمعنى إنسان ذو صلاح لا يعرف عنه المعاصي والذنوب والكبائر وقعت منه هفوة فهذا يستر عليه إلا إذا بلغ الإمام. حكي عن الشافعي أنه قال ذو الهيئة من لم يظهر منه ريبة، وفيه دليل على جواز ترك التعزير وأنه غير واجب، ولو كان واجبا كالحد لاستوى فيه ذو الهيئة وغيره. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. حديث ضعيف. نعم، هل يجوز الشفاعة في ترك التعزير؟ نعم، لأن التعزير ليس بواجب، وقبل أن يصل الحد إلى الإمام ليس بواجب، إنما يجب إقامة الحد إذا وصل إلى الإمام. السراق في زماننا إذا كان أول مرة لم يعرف عنه فساد يعني ينصح ويهدد ونحو ذلك، وأما إذا كان متكررا منه ذلك فلا بد من عقوبته، ونحن لا نأمر أحدا أن يعاقبه بخلاف الشرع، ولكن لا بد من عقوبة. ما إذا علمنا أنه سوف يحبس مثلا مع أن الحد هو القطع، لكن هذا الأمر نحن لم نأمر به، فالإثم على من خالف شرع الله فيه. ثم إذا كان الأمر لم يثبت ببينة معتبرة شرعا ففيه تعزير، إذا سرق ما دون النصاب ففيه تعزير ونحو ذلك، فهذا قد تكون العقوبة فيه بالحبس محتملة للإجتهاد. على أي الأحوال نحن لا نأمر من يعني أحدا أن يخالف شرع الله، ولكن لو ترك السراق دون أدنى عقوبة لزاد الفساد وظلم الناس وأخذت أموالهم بغير حق، وكذا من يقتل ويسفك الدماء ويقطع الطريق لا بد من عقوبة. فلذلك نقول نأمر كل أحد بإقامة شرع الله عز وجل، وإن علمنا أنه لم يطبق الشرع وعجزنا عن أن نعاقبه بمقتضى شرع الله نأمره ونكله إلى الله سبحانه وتعالى، نكل الحاكم الذي يحكم بغير شرع الله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى. باب حد شارب الخمر. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40، متفق على صحته. لا يلزم أن يكون ضرب شارب الخمر بالصوت، بل يمكن أن يكون بالنعل الأحذية، ويمكن أن يضرب بالجريد العصيان. أي نعم. قال: واختلف أهل العلم في حد شارب الخمر، فروي عن ابن شهاب عبد الرحمن بن أزهر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضربوه، فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكتوه، فبكتوه، ثم أرسله. قال: فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب فقومه 40، فضرب أبو بكر في الخمر 40 جلدة، ثم عمر، حتى تتابع الناس في الخمر فاستشار فضرب 80. هذا الحديث فيه ضعف. قال: بكتوه، التبكيت يكون تقريعا باللسان، يقال له: يا فاسق، أما استحييت، أما اتقيت، ويكون باليد والعصا ونحوه. والتتايع التهافت، يقال: فلان يتتايع، أي يرمي بنفسه في الأمر سريع، حتى تتايع الناس، مش تتابع، حتى تتايع الناس في الخمر. التتايع والتهافت تسارعوا يعني. وروى مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي: أرى أن يجلد 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال، فجلد عمر في الخمر 80. وكون عمر جلد 80 هذا لا شك فيه، لكن الحديث هذا فيه ضعف منقطع. يقول ثور ابن زيد الديني: لم يلحق عمرا بلا خلاف، لكن وصله النسائي عن ابن عباس، رواه عبد الرزاق عن معمر أيوة عن أكرمة لم يذكر ابن عباس، وفي صحته نظر لما ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشار بذلك جميعا لما ثبت في صحيح مسلم، وذكر الحديث الذي سيريده المصنف وقال لو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر، يعني إن علي رضي الله عنه كان متردد في الثمانين. هو الحديث ثابت في صحيح مسلم أن رسول الله جلد نحو من 40 أو 40، وسيأتي. قال الإمام ذهب قوم إلى أن حد الخمر 40 جلدة، هذا هو الصحيح، وبه قال الشافعي وما زاد عمر على 40 كان تعزيرا، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاد. في الحقيقة أن شرب الخمر يقترن بجملة من المعاصي خصوصا مع استهانة الناس، فالاستهانة وحدها معصية، يفعل الذنب ويستهين به، ولذلك من وجده الإمام مستهينا بالذنوب متجرئا عليها فالجرأة على الذنوب تقتضي عقوبة تعزيرية، وليس أنه له أن يقطع مثلا يدي السارق من أول مرة، إنما يلتزم بما حده الشر. لكن بالنسبة لحد الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب ولم يحدد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام، فرأى الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا أن له أن يزيد على هذا الحد خصوصا مع وجود ذنوب مقترنة بهذا الذنب. قال وذهب جماعة إلى أن حد الخمر 80، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وروي عن حسين بن المنذر الرقاشي أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران مولى عثمان ورجل، فشهد أحدهما أنه رآه يشربها، وشهد الآخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي أقم عليه الحد، فقال علي للحسن أقم عليه الحد، فقال الحسن ولي حرها من تولى قارها، ولي حارها من تولى قارها. الوليد عقبة كان أحد أقارب عثمان، كان له ولاية، فكان شديدا على أي أحد أن يقيم عليه الحد، عساه بعد حين أن يعني يتتبعه فينال منه. فالحسن علي رضي الله عنه إنما وكل الحسن لا رهبة ولا شيء، بل هو الذي قام فجلا وجعل يعد يعني. لكن الحسن رضي الله عنه أراد أن يتولى هذا الأمر أحد من طرف عثمان رضي الله عنه مثلا، ولكن علي رضي الله عنه ملتزم بنصيحة عثمان وبأمره. قال فقال علي لعبد الله بن جعفر أقم عليه الحد، قال فأخذ السوط فجلده علي يعد، فلما بلغ 40 قال حسبك. جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. أخرجه مسلم. ده نص واضح في أن الرسول جلد 40، وأن أبو بكر جلد 40، وأن بداية عهد عمر كان أيضا يجلد 40، وظاهر الحديث هذا أحب إلي اللي هو ليه 40. قوله ولي حارها من تولى قارها، يريد القرن والبارد، يريد ولي العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع، يعني يقول له يجيش على الشديد وتحمله لنا، والشيء السهل أو الشيء اللي الناس يعني أهون عليها تحمله غيري. قال القار البارد. قال الأصمعي ولي شديدها من تولي هينها. وفي قوله في قول علي عند 40 حسبك دليل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو 40، وما وراءه تعزير، ولو كان حدا ما كان لأحد فيه الخلاف، لأنه حد من قبل الشرع لا يمكن أن يغير. وروي عن أبي صالح عن معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. رواه أبو داود والترمذي. وابن ماجه قال إسناده حسن، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وفي الباب عن أبي هريرة عند أصحاب السنة إلا الترمذي وعبد الرزاق، وصححه ابن حبان والحاكم، وعن ابن عمر عند أحمد وأبي داود والنسائي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، إلا أن الحديث على ذلك فيه مقال. لا، قلنا حديث إن إذا هذا افترى ده حديث ضعيف لا يثبت. أنت مش منتبه ولا إيه؟ إحنا قلنا عندنا كلام، لا، إن علي اللي أشار بالثمانين ده ضعيف، عشان كده ده مخالف لكلامه. بس اجتهاد الخلفاء الراشدين إيه؟ سنة، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أحب. قال هو الإمام الترمذي بيقول كل حديث في كتابي هذا قد عمل به إلا حديث قتل شارب الخمر في الرابعة. قال هذا أمر لم يذهب إليه أحد من أهل العلم قديما وحديثا أن شارب الخمر يقتل. قال الخطبي قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه. هو حديث فيه ضعف، وهو لو قتل عبد نفسه لم يقتل به في قول عامة الفقهاء، لكن هناك من قال يقتل به. يعني مش الإجماع في ترك قتل شارب الخمر أقوى، مع إن الخلاف فيه مقال. قال أبو عيسى الترمذي إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وطبعا هنا فيه عن عنة بن إسحاق، لأن محمد بن إسحاق وهو مدلس، وحتى يقول هنا إسناده صحيح لولا عنة بن إسحاق، يبقى ما يسألش إسناده صحيح. قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، له طريقان أنه لم يقتل. وحديث الرجل الذي كان يؤتى به كثيرا فلعنه في الشراب، فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به، لعنه الله فقال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. هذا قد يقوي هذا في الصحيح، هذا قد يقوي هذا الأثر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب بعد الرابعة ولم يقتل. يقول ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث. وحديث قبيصة ابن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. لا يدري الزهري بعد الثالثة أو الرابعة. فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل وصارت رخصة. أخرجه الشافعي وأبو داود. قال الزهري قد أتي بعد رابعة فلم يقتله. قبيصة بن ذؤيب قال الزيلعي صحبته في صحبته خلاف، وهو من أولاد الصحابة وولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. قال الحافظ ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله. هو الظاهر أن هذا يعد من مراسيل الصحابة، لأن من ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ورآه النبي عليه الصلاة والسلام معدود في الصحابة، فهو مرسل صحابة. قال الحافظ والظاهر أن الذي بلغ قبيصة صحابي، فيكون الحديث على شرط الصحيح لأن إيهام الصحابي لا يضر. وفي المصنف صنف عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد رجلا في الخمر 3 مرات ثم أتي به الرابعة فضربه أيضا ولم يزد على ذلك. وهذا أقرب عندي والله أعلى وأعلم أنه كما قال الزهري صارت رخصة أو قال قبيصة صارت رخصة أو كان منسوخا. وبعض أهل العلم وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم أن قتل شارب الخمر في المرة الرابعة إنما هو إلى الإمام في من يجوز هذا النوع من التعزير ويجعل القتل في هذه الجرائم مقيدا بما ورد فيه. يعني ليس أي تعزير يصل به الحاكم إلى القتل ولكن يرى أن ما ورد فيه الإذن بالقتل تعزير مرده إلى الحاكم وقول عامة أهل العلم أحب إليه. لا المحاربة عمره مش بشرب الخمر المحاربة لما يكره باللعن الشارب عن عمر بن الخطاب أن رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. حديث صحيح رواه البخاري. وهذا رواه البخاري في باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة. نعم اللعن العام لا يلزم لعن المعين وهذا يدل على أن رسول الله لعن في الخمر 10 ولعن شارب الخمر ولكن هذا الحديث يؤكد مذهب وطريقة أهل السنة في التفرقة بين النوع والعين ليس في التكفير فقط ولكن أيضا في التفسيق ولا عن أبي هريرة يتكرر منه التوبة. هذا الصحابي كان يتكرر منه التوبة. عن أبي هريرة أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه. قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله. قال لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان. حديث صحيح أخرجه البخاري. لا الحد يقيم ذو سلطان وشوكة ما تبقى الحدود أصلا ما بتجيبش إلا ما تصل الإمام فما يعني إما الإمام إما من يقوم وقامه لابد أن يكون ذا شوكة. ها لا مش شرط عمر العنية عمر تاني بس هو في الحقيقة إنما تجب الحدود إذا إيه إذا بلغت الإمام والإمام زي يقول لابد أن يكون هناك شوكة وإلا فقدت الحدود. ده هو اللي عايز الضرب بقى. لكن الكلام هنا الغرض في العقوبة وهو منع الناس من ذلك إنما يكون من ذي الشوكة. يعني متصور لو ناس فيهم مطاع في محلة ما ولم يبلغ أن يصل إلى حد الإمامة لكن إذا كان مطاعا ذا شوكة بحيث لا يمتنع منه أحد وجب عليه أن يقيم الحدود. الكلام ده في حتة ما فيهاش دولة مركزية قوية. لا العرب لا العرب في مصر هنا ما ينفعوش إنما في الحتة زي ما أقول حتة ما فيهاش دولة مركزية قوية لما الدولة المركزية تضعف وقاش لها سلطان زي ما أفغانستان مثلا. أنا حتى لو كان مسداد التراضي لو راح بعد كده أبلغ في الاسم يعملوا إيه ويمسكوا ويمضوا عليه ولك. فهذا حتى لو كانوا هم ايه بس ما عندهمش قوة تقاوم قوة الحكومة دي. الصومال مثلا لو هم دلوقتي الحكومة المركزية ضعيفة جدا او مفيش حكومة مركزية كل اهل محل عندهم قائد مطاع يجب عليه ان يقيم فيهم الايه الحدود. لكن مع وجود حكومات مركزية عنيفة يضر أكثر مما ينفع. قال في الرواية الأخرى: لا تعينوا الشيطان عليه ولكن قولوا رحمك الله. دي رواية أبي داود وإسنادها صحيح. نسأل الله يرحمنا. قل لكم هذا واستغفر الله. لو واحد بلغ واحد الحالة دي بلغ فين؟ في زماننا نحن ولا في زمن الحكم الإسلامي إن شاء الله؟ في زماننا نحن؟ احنا قلنا بس إذا كان إنسان متهافت في الذنب بتاع يقع في الذنب كثير ويؤذي الناس ولا نقدر نحن على عقوبته ومنعه، يبقى نبلغهم حتى يمنعوا شره على الناس. لا ما اقدرش اقول. طب لو انسان تعدى عليه احد الناس يعني بالسرقه قبل ان يدخل بيته جماعه يعني دفع عن نفسه دي مش هو بيسرقوه؟ لا هم كانوا يعني على وشك انهم يسرقوه، مش شايلين سلاح، يدافع عن نفسه.